كما هو واضح ومبين أن المسجد في إطار توسعه ولازالت الأشغال قائمة كما ترون، فينبغي لك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن يكون لك نصيب من هذه التوسعة، ولا يكون إنسان من البخلاء، ما يبخلش على نفسه ولا يبخل على بيت الله عز وجل، فإن هذا هو المشروع الحقيقي الذي ينبغي الإنسان أن يستثمر فيه ليتقرب إلى الله عز وجل، وليعلم أن ما أنفقت في هذا المسجد إن شاء الله تعالى سيخلفه الله. وأنا كان عاود وكان أقول دائما مرة بعد مرة رغيش واحد النهار وبغيت ننفق فلوسك وما تلقاهوش. يا صاحب المال اتق الله عز وجل، أنت الذي تأتي بالمال، أنت اللي كتخدم باش تجيب فلوس، كيرزقك الله عز وجل نعم، ولكن أنت سبب في إيجاد المال عندك، ولكن ماشي الملك يديك. باش الإنسان يبخل على نفسه، فتجد الرجل له أموال كثيرة ونسأل الله أن يبارك له فيها، ولكن الملك يجي في باب الخير يبخل ملايين وينفق 20 درهما أو 30 درهما أو 50 درهما ويظن أنه قد أحسن صنعا. مش نقول بأن هذا الشوية اللي اعطراها لا ينفع أو لا ينفعه أو ليس له في أجر، ولكن الله يزجك على مع هذه النفقة على نيتك. الإنسان ملي كيكون أمور الدنيا، وهذا أمر مشاهد، الإنسان اللي يبغي ينفق في أمر ديال الدنيا ينفق بسخاء وما يحسبش، ما يدرش حساب، ولكن من اللي يجيه النفقات لله عز وجل أن ينفق لينفع نفسه في الآخرة باش يتكفر عليه الذنوب وتقرب الله عز وجل، كتلقى من نفسه شحا وكيبدا يضرب الحساب. ديك ساعات كيبان ليه الكارني ديال الحساب، كيسني الكريدي وعندي الاولاد وعندي كذا وعندي كذا، وكيلا كان باغي سهر وباغي يضحك وباغي ينشط وباغي يجلس مع اصحابه وباغي ياكل وداك الشيء، ديك الساعات تيجي يدخل يده في الجيب ويجبد وما يحسب كاع، بل والعياذ بالله كتلقى انسان في الحرام ينفق، في الحرام ينفق ماشي غير الحلال، كاين اللي في الحرام الا تحط في الحرام داك الشيء اللي في جيبه كله يشوف، ولكن النهار اللي وقفوا قدامه من يريد الخير له، لان كما قلت لكم واعيد المسجد راه غيجي واحد النهار وغيسال ونقول لك صافي سير قلب على شي اخر نفق فيه غيسال. لان فينبغي للمؤمن ان لا يبخل على نفسه، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثلكم. تقبل الله صدقاتكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. امير المؤمنين اللهم صل وسلم تعز به الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والضرائر المؤمنين، اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولاوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم اره الحق حقا وارزق اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عيناه في نبيه مولاي الحسن فضل في اخيه مولاي الرشيد في سائر اسرته على وجه شريفه، انك يا مولانا سميع قريب. وقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.